بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر، فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث والذي بعده، حديث علي، في حكم التفريق بين الوالدة وولدها، أي أن الإنسان إذا كان عنده أمة وعندها ولها ولد فلا يجوز له أن يفرق بينها وبين ولدها في البيع. فدل هذان الحديثان على مسائل، منها أولا تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها، وأن ذلك من كبائر الذنوب، وسواء كان التفريق بينهما ببيع أو بغيره، يعني مما ينتقل فيه الملك كالوقف والوصية وغير ذلك. وفيه أيضا دليل على أن البيع إذا وقع على هذا الأمر، أي بين التفريق بين الوالدة وولدها، فإنه يكون فاسدا لا يصح، فلا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع. وظاهر الحديث أنه لا فرق في التفريق بين الوالدة وولدها بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك بعد البلوغ، لأن ذلك روي عن الصحابة، بل روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت له ماريا القبطية وأختها أخذ مارية وترك أختها، يعني أهداها لغيره، وهذا يدل على جواز التفريق بين ذوي الرحم ومن ذوي الرحم الوالدة وولدها. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. غلى بمعنى ارتفع، والسعر بمعنى قيم الأشياء وثمنها، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: سعر لنا. قالوا: غلى السعر يا رسول الله، فسعر لنا، أي حدد لنا ثمنا معينا وقيمة معينة نبيع ونشتري بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إن الله هو المسعر، أي الذي بيده أزمة الأمور، فهو سبحانه وتعالى الذي يرفع قيم الأشياء ويخفضها، القابض الباسط، من قوله عز وجل ومن قوله تبارك وتعالى: والله يقبض ويبسط. يقبض بمعنى يضيق، ويبسط بمعنى يوسع. الرازق أي المعطي، وعطاء الله عز وجل نوعان: عطاء حسي وعطاء معنوي. وأعظم عطاء يعطيه الله عز وجل للعبد هو نعمة الدين والعلم والإيمان. وإني لأرجو الله عز وجل أن ألقاه وليس لأحد مظلما. قول إني لأرجو الله، الرجاء هو طلب ما يسهل حصوله. لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدكم مظلما. والظلم هو في اللغة بمعنى النقص، وأما شرعا فهو نقص كل ذي حق حقه، ليس له مظلمة لا في دم كاعتداء على النفس وما دونها، أو في مال وهو أن يجحد ما وجب عليه، أو أن يسأل ويدعي ما ليس له. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا تحريم التسعير، إذ لو كان التسعير جائزا لسعر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وإلى هذا، أعني إلى تحريم التسعير مطلقا، ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. والقول الثاني جواز التسعير إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كجشع التجار واحتكارهم، فحينئذ يجوز التسعير. ويدل على ذلك، أعني على جواز التسعير إذا حصل جشع من التجار، أو احتكار لهم للسلع، أو رفع لقيمها عن ثمن مثلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع الحاضر للباد، كل ذلك خشية أن يبيعوا بما يزيد على سعر المثل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، ولما في ذلك أعني في التسعير من المصلحة وحفظ أموال الناس وردع التجار الذين قد تسول لهم أنفسهم الجشع والطمع على الناس. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو مذهب أبي حنيفة، أن التسعير إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا حرج فيه بما في ذلك من المصلحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الغلاء كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فالغلاء يكون في كل عهد وفي كل عصر. والغلاء له سببان، سبب حسي وسبب معنوي. أما السبب المعنوي فهي الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لغلاء الأسعار وارتفاع القيم. وأما السبب المعنوي فهو كثرة الناس وقلة الإنتاج، فإنه مع كثرة الناس، يعني مع كثرة الطلب وقلة الإنتاج، ترتفع القيم، ومع ضد ذلك تنخفض القيم. والغلاء لعلاجه أسباب، منها أولا تقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل سبب لنقص الأسعار وانخفاض القيم وكثرة الأرزاق والنعم. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أسباب أيضا ذهاب الغلاء وانخفاض القيم كثرة استغفار الله عز وجل، فإن الاستغفار سبب لجلب الرزق والنعم. قال الله عز وجل عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أسباب أيضا ذهاب الغلاء عدم الإسراف، فإنك إذا فتشت وجدت أن الناس عندهم إسراف عظيم، لا سيما في الأمور الكماليات التي ليست من الضروريات ولا من الحاجيات، فاجتناب الإسراف والمبالغة سبب من أسباب انخفاض الأسعار. ومن أسباب أيضا انخفاض الأسعار وذهاب الغلاء الاقتصاد وحسن التدبير، فإن الإنسان إذا أحسن تدبير ماله واقتصد فيما يشتري وما يدخله إلى بيته أو إلى مسكنه كان هذا أيضا من أسباب انخفاض القيم. ومنها أيضا البحث عن البدائل، لأن كل ما يحتاج الإنسان إليه تجد أن له ما يقابله من البدائل، فبإمكان الإنسان أن يجتنب الأسعار المرتفعة والقيم المرتفعة إلى ما يقضي به حاجته مما يكون أخفض من السعر، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر، لأن الإنسان ربما اشترى سلعا رخيصة يترتب عليها ضرر. وأضرب مثالا لذلك ما انتشر أخيرا من بعض الأجهزة أو الأسلاك كما شواحن الجوالات وغيرها، ربما أن الإنسان يشتري شيئا رخيصا لكن يترتب عليه عواقب وخيمة من حدوث حرائق في البيوت وتلف الأنفس والأموال. لكن إذا كانت البدائل مما يقوم مقام الأصل ويقضي حاجة الإنسان من غير ضرر، فإن سلوك هذه البدائل سبب لانخفاض الأسعار وذهاب الغلاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.